ما عندك كتاب؟ خذ كتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 20 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. نعم، وقفنا على قولي مثال ذلك ولا الرابع؟ طيب الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. نعم، هذا ذكرنا كثيرا ولا بأس بتكراره حتى يستقر لعله يحلو إذا تقرر. وفعلا العلم إذا تقرر يحلو. هم لما صرفوا صفات الله على ظاهرها بحجة ماذا؟ الجرثومة اللي يشترك فيها جميع البدع، اللي هي التمثيل، خوف من التمثيل حتى لا يمثل الله عز وجل بالمخلوق. فمثلا قال الله ليس له يد، لأن المخلوق هو الذي ليس إلا هو الذي له يد. طيب ما معنى اليد؟ قد أثبت الله نفسه، قال معناها القدرة. طيب المخلوق له قدرة، ما استفدتم شيء، صرفتم اليد إلى القدرة لأن المخلوق له يد. طيب والمخلوق له قدرة، فإن قالوا للمخلوق قدرة وللخالق قدرة، لكن قدرة الخالق لا تماثل قدرة المخلوق، قلنا لهم قولوا للخالق يد والمخلوق يد، لكن يد الخالق تليق به لا تماثل يد المخلوق. إذا ما فروا منه وقعوا في نظيره، تبهتم. وحينئذ أيهما أولى، أن نثبت الله ما أثبت نفسه مع نفي التمثيل، أو نصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر معنى في التمثيل؟ أيهما أول، الأول ولا الثاني؟ الأول. الله أعلم بنفسه، تبهتم. فكل ما نفوه أو حرفوه يسمونه أولوه بقصد أنه حتى لا يقع في التمثيل، يلزمهم نظيره. نعم، مثال ذلك. مثال ذلك إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. طبعا هم تارة يقولون اليد معناها القدرة، وتارة يقولون اليد معناها القوة، واليد بمعنى النعمة. وصحيح أن اللغة ممكن تقتضي مثل هذه المعاني، يطلق اليد يراد بها النعمة ممكن، ولكن حسب السياق. يعني عند العرب اليد مع النعمة ما تأتي إلا مقطوعة من الإضافة، مقطوعة من الإضافة. يقول إن لفلان علي يدا، يدا، يد هذه بدون إضافة. كيف إضافة؟ يد فلان، يده، يدي، يداه، هذه مضاف مضاف إليه. أما يدا من غير إضافة هي التي تأتي مع النعمة. فالعرب ما يعرفون اليد بمعنى النعمة إلا أن تكون مقطوعة عن الإضافة. وما أثبت الله نفسه في كتابه يدا مضافة. خذ تبارك الذي بيده الملك، ما كنت تسجد لما خلقته بيدي، بل يداه مبسوطتان، صح، يد الله فوق أيديهم، صح؟ ولما وصفها باليمين قال إيش؟ والسماوات مطويات بيمينه. فمما يدل على أنها يد حقيقية ليس بمعنى النعمة، أنها أضيفت، واليد بمعنى النعمة تأتي مقطوعة الإضافة. ولما وصفت بالتثنية بل يداه معك التزل ما خلقت بيدي، دليل على ماذا؟ على أنها يد حقيقية وليست النعمة. اليد بمعنى النعمة وبمعنى القدرة وبمعنى القوة ما تسنى، معك التزل لما خلقت بيدي. لو كان اليد معنى القدرة لقال ما معك أن تتزل لما خلقته بيدي، ما يقول بيدي، واضح؟ ثم لو كان الـ الـ الـ الـ الـ اليد معناها القدرة لكان حتى إبليس مخلوق بقدرة الله، وحينئذ لن يكون لآدم عليه السلام ماذا؟ مزية على غيره. ما هو مزية آدم؟ أنه مخلوق بيد الله. حتى الناس يوم القيامة تقول لآدم يقول أنت الذي خلقك الله بيده وأزل لك ملائكة، هل يقول مثل ذلك لنوح عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، لموسى عليه السلام، لعيسى عليه السلام، لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول ذلك؟ ما يقول ذلك، إلا آدم يقول أنت الذي خلقك الله بيده. فلو كان اليد معنى القدرة فكل شيء مخلوق بقدرة الله، ليس فقط آدم عليه السلام، حتى إبليس نفسه مخلوق بقدرة الله. فدل ذاك على أن اليد يد حقيقية. وقلنا حقيقية لأن هناك من يقول مجازية، ولا كان ما نحتاج نقول حقيقية، واضح؟ ثم اليد صفة كمال ولا نقص؟ كمال، حتى في المخلوق كمال. من أعطى المخلوق يدا؟ الله عز وجل معطي الكمال، مولي الكمال، أولى بالكمال. والمخلوقات منها ما له يد ومنها ما ليس له يد. فإن قلت الله ليس له يد حتى لا نمثل بالمخلوق الذي له يد، طب أنت مثلته بالمخلوق الذي ليس له يد، ما الفائدة؟ فلأن نثبت لله ما أثبت لي نفسي في كتابه أولى من أن نصرف اللفظ عن ظاهره ونقول من غير تمثيل، فلنقول لله يد كما وصف بها نفسه من غير تمثيل، هذا هو الأولى. نعم. مثال ذلك إذا قالوا، مثال ذلك إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. ومثال آخر إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه. لاحظ المحبة ما المراد بها عند أهل البدع؟ إما إرادة الثواب، إرادة إيصال الثواب. لما قالوا إرادة إيصال الثواب؟ لأن الإرادة هو من الصفات السبع التي يثبتون. أو يكون الثواب نفسه هو المحبة. ما النتيجة إذا كان إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه؟ يعني الله ليس له محبة، فحرفوا المحبة إلى إرادة الثواب أو إلى الثواب نفسه هو المحبة، فالنتيجة أن الله ليس له محبة. طيب إذا قلتم إرادة إيصال الثواب أثبتتم لله إرادة والمخلوق له إرادة، ما الدعاء أن المخلوق له إرادة؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أنت ويريد الذين يتبعون الشهوات، صح؟ لمن أراد، يعني يريد الإنسان بنص كتاب الله، وبالواقع معروف أن الإنسان يريد، فالمخلوق يريد والخالق يريد. سيقول قائل لا، إرادة الله تليق به وإرادة المخلوق تليق به. قلنا لهم وقولوا محبة الخالق تليق به ومحبة المخلوق تليق به، والحمد لله. طيب فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم، وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. إذا قالوا المحبة معناها إرادة إيصال الثواب، فأثبتتم الإرادة. إن قلتم لله إرادة المخلوق إرادة من غير تمثيل، قولوا للخالق محبة والمخلوق محبة من غير تمثيل. طيب فإن قالوا المحبة معناها الثواب نفسه هو المحبة، طيب الثواب مفعول، ما الذي يثيب؟ ها الله عز وجل. إذن الله له إرادة فذاك يثيب. رجعتم إلى إثبات الإرادة لله صح؟ فإذا أثبتتم إرادة لله مثلتوا بالمخلوق، سيقول لا، إرادة الخالق تليق به لا تماثل إرادة المخلوق. قلنا لهم وقولوا محبة الله تليق به لا تماثل محبة المخلوق. نعم. ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه. وإلا لماذا الله يثيب عليه؟ لأن الله يحب العمل هذا. نعم. ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. واضح، ناقشة جميلة. نعم. الخامس أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. نعم، وهذا قلنا كثيرا وقررنا كثيرا ونقرر. أصل ما من شيئين إلا بينهما اشتراك، ما من شيء سواء شيء عظيم ولا حقير ولا متوسط ولا علوي ولا سفلي ولا حار ولا بارد، أي شيء إلا بينه اشتراك ولا لا؟ على طول مشترك بما لا؟ بكونه موجود، بكونه موجود. أي شيء أي شيء أي شيء تعرفه ستعرفه، يطلع على بالك ما يطلع على بالك، أي شيء إلا على شيء متصل بوصفين اثنين، أنه موجود وأنه إما أن يكون قائم بنفسه أو قائم بغيره. أي شيء نقل شيء على سبيل المثال، هذا الكتاب موجود ولا معدوم؟ موجود. هذا صفة. الصفة الثانية قائم بنفسه ولا قائم بغيره؟ خلنا نقول قائم بنفسه. طيب الوزن، وزن الكتاب، ها وصف قائم بغيره، الوزن قائم بالكتاب، ها؟ إذن الوزن شيء موجود وقائم بغيره، والكتاب شيء موجود وقائم بنفسه. ما من شيء إلا أقل شيء، أقل شيء له وصفان، وهذا الوصفان لابد يشترك فيه جميع الموجودات، كونه موجود وكون أحد أمرين قائم بنفسه أو قائم بغيره. إذن لو كل شيء اجتمع بغيره بنفس الوصف لازم منه مماثلة، كان كل الموجودات متماثلة، الحيوانات تماثل البشر، والبشر يماثل الجبال، والجبال يماثل الشمس والقمر، والشمس والقمر تماثل السماوات، لأن كل شيء كله مجتمع بصفة الوجود. كلما اجتمع شيئان في صفة واحدة لازم من ذاك التماثل، إذن كل شيء متماثل. تبهتم؟ ما في شيء مهم متماثل. لما؟ لأن ما من شيء إلا هو مع غيره فيه اشتراك، فيه اشتباه على قلب الوجود. فهمتم؟ فهذه الطريقة ما يقول فيه، لو يفكر في الإنسان قليلا، لو فكر قليلا إنه وجد فعلا مستحيل إن كل ما وجد شيئين اشترك في شيء قلت إنه معنى ذاك إنه متماثل، ما يمكن هذا. واضح؟ طيب كمل. ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله. ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، لأنهم ماذا؟ يثبتون بعض الصفات كالإرادة كالسمع كالبصر، وماذا يقولون؟ الله سميع بصير ولا يماثل المخلوق، ما يقول هكذا؟ قولوا أيضا الرحمن الرحيم ولا يماثل المخلوق. لأن كم قاعدة عندنا؟ القول في الصفات كالقول في الذات، في قاعدة ثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، هاتان قاعدتان تقصم ظهر كل محرف. ما أن يقول لله الصفة الفلانية إلا ونقول ولله الذات الفلانية، لله ذات والمخلوق له ذات، مثلا قل ما يتمثل. طيب ولو الصفة لا تمثل الصفة، لأن القول قل معي الصفات كالقول لله ذات تليق به، لله صفات تليق به، لله ذات لا نحيط بها علما، لله صفات لا نحيط بها علما، لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. كل ما يقال في الذات يقال في الصفات، يقال هكذا قاعدة. القول قل معي في الصفات كالقول. طيب القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، كما عند الأشاعر مثلا يثبتون لله عز وجل الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، ما يثبتون هذه الصفات؟ طيب اثبتوا نظيرها، ما أثبتتموه مع نفي التمثيل يلزمكم أن تثبتوا نظيره مما حرفتموه مع نفي التمثيل. حرفوا مثل ماذا؟ حرفوا مثل المحبة، الرحمة، الفرح، الرضا، الوجه، النزول، العلو، هذا كله يحرفونه ويسمون تحريفهم ماذا؟ تأويلا، صح؟ نقول لهم كما قلت الله سمع وبصر وكلام يليق به لا يماثل سمع وبصر وكلام مخلوق، فقولوا لله رحمة ورأفة وغضب وسخط ومكر ووجه ويدان وإلى آخره، ويليق به لا يماثل المخلوقين. فالقول في بعض الصفات كالقول في الآخر. ما هم الآن قاعدتان؟ القول في الصفات كالقول في الذات، ثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. واضح؟ كم؟ فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام. يثبتون الحياة والعلم والقدرة. فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك. فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. على قاعدتهم هم ما يثبتون، لكن على قاعدتكم إذا أثبتنا لله المحبة والرحمة يستلزم التمثيل التشبيه، إذن بعد إذا أثبتم الصفات السبع يستلزم التشبيه والتمثيل. ماذا سيقولون؟ لا، هي سبع صفات تليق بالله. قولوا لا، والباقي الصفات أيضا ها تليق بالله، هذه الصفات السبع ما تستلزم التمثيل، وقولوا باقي الصفات ما تستلزم التمثيل، لكن هذه الصفات تليق بالله، بقية الصفات تليق بالله. انتبهتم؟ كم؟ فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما يثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. هذا الآن تقول إلى حجة أخرى، وكلها الحمد لله ناقشناه من عيد المناقشة حتى تثبت، لا تمل أنه إن تكرر لعله يحلو إن تقرر. تبهتم؟ لا تمل أنه إن تكرر. لما؟ قال لعله يحلو إذا تقرر. إحنا ما ذكرنا هذا سابقا، ذكرناه. إذا قلتم أن ما أثبتناه من سبع صفات دل عليها العقل، قلنا حتى الصفات اللي نفيتموها أو حرفتموها دل عليها العقل، وذكرنا أن دلالة العقل على صفة الرحمة أوضح بكثير من دلالة العقل على صفة الإرادة. فإن الإرادة كيف أثبتوها؟ قالوا بالتخصيص. وصفة الرحمة كيف تثبت؟ بكثير من الأدلة العقلية، فما نحن إلا من آثار رحمة الله عز وجل، سمع وبصر وآكلين وشاربين ونايمين ورايحين، والله يمسك السماء حتى ما تغل الأرض، ويمسك الأرض حتى إيش لا تتزلزل فينا، ولا حتى الذي ما تعلم شيء يدرك أن الله له رحمة، بل يقول ايش مجنون انت؟ الله ما رحمه، الله يرحمنا برحمته بس. كل الرحمه هذا تقول ما الدليل عن الله رحمه؟ ما احتاج اجيب لك دليل من القران، الله رحمنا. لولا رحمه الله العجائز الشيبان المتعلمين غير المتعلمين العرب العجم الكل عقلا يدرك بان الله له رحمه. فاثبات العقل لصفه الرحمه اوضح بكثير من اثبات العقل لصفه الاراده. واضح؟ هذه واحد. اثنان، العقل لو ما دل على صفة الرحمة فإنه لا ينفي صفة الرحمة، لا ينفي. ونحن عندنا قاعدة بأن العقل له مدى محدود، كما أن هذه حقيقة ما في حد يستطيع إنكارها، كما أن للسمع والبصر مدى محدود فالعقل له مدى محدود. فهب أن عقلك ما أثبت صفة الرحمة لكن ما ينفي، كما أن عينك وسمعك إذا ما سمعت ولا أبصرت ما هو بعيد لا يعني أنه ليس بموجود ولا لا. ها شيء ما ترى معناه أنه مش موجود؟ لا، ما أرى لأنه بعيد، لأنه خارج نطاق التغطية، لا لأنه معدوم. وكذلك العقل له تغطية في شيء خارج نطاق التغطية، فما لا يدرك العقل لا يعني أنه له ليس بموجود، بل من أنكر ما لا يدرك العقل فهذا لا عقل له، لأن الكل يدرك ماذا؟ أن العقل قول معي محدود، صح ولا لا؟ ولذلك لو أعطيت سؤال صعب ما يستطيع يجيبه. لما؟ هذه حد معين. قل له كم حبات المطر اللي تنزل في اليوم ماطر؟ بس لا عدد ولا ما العدد؟ أكيد لها عدد، ما أستطيع أن حدي لي حد معين. تبعتم؟ لو أعطيتني كاسة ماي ونزلتها بإبرة ونقطة نقطة ممكن أعد لك إياها، لكن حبات المطر السماء كيف أعرف؟ ما أستطيع. ليش ما تستطيع؟ ليش ما أستطيع؟ وأنت ليش ما تستطيع؟ أنا ما أقدر وأنا بعد ما أقدر. إذن الكل يدرك بأن فيه قدر محدود للإنسان. فالآن صفة الرحمة دل عليها النقل ودل عليها العقل، والعقل أصلا لا ينفيها، حتى لو العقل ما أدركها لا ينفيها. فبالتالي من العقل أن نثبت صفة الرحمة لله عز وجل. واضح؟ واضح ولا سيب واضح؟ طيب كمل. قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق. صحيح، ما يصح نصلح الاعتماد على العقل. وقلنا مثلا لو قال الأشعري أنا أثبت سبع صفات، لما؟ قال دل عليها العقل. يأتي المعتزلي يقول أنا ما أثبت ولا صفة، أسماء بلا صفات، لما؟ قال العقل. عقلك أيها الأشعري، من القائل؟ معتزلي. عقلك أيها الأشعري، المعتزلي يقول عقلك أيها الأشعري ليس بأول من عقلي، أنت تقول اعتمدت على العقل فأثبتت تبعت، من القائل لمن؟ معتزلي. يقول أنت أيها الأشعري، المعتزلي يقول أنت أيها الأشعري أثبت عقلك سبع صفات وعقلك ليس بأول من عقلي، أنا بالنسبة لي عقلي ما يثبت إلا أسماء بدون صفات. يا أخي هكذا عقلي، إذا كان الاعتماد على العقل فعقلك ليس أول من عقلي، أنا ولا صفة فقط أسماء. أتمن الجهمي إيش قال؟ قال ها لا أنت ولا أنا، بما أنه الموضوع عقل فأنا عقلي يقول لا أسماء ولا صفة. ها بأي حق أن عقلك أول من عقلك؟ كل واحد وعقله، كل عقله راضي. أتى الفيلسوف والملحد قال بما أنه مسألة عقل أنا عقلي أقول ولا حتى ذات، لا يوجد في شيء خالص مخالق عقلي خلاص كيفي. فلو كان المسألة تعتمد على العقول في باب العقيدة لقلنا سؤال واحد، طيب أي عقل نعتمد؟ عطنا العقل المتفق عليه اللي نعتمد عليه. ما في عقل نعتمد عليه، ما نستطيع. كل ما أتى واحد قال بأي حق مدخل عقل؟ طيب اقنعني عقليا ان عقلك اولى من عقلي، ما في دليل عقلي يدل ان عقلك هو له الاولويه. كل واحد يقول انا عقلي يقول، فلا يصلح الاعتماد على العقل في الباب في هذا الباب كما سبق. اي باب؟ باب اسماء الله وصفاته. نعم. اثنان، الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. إيش تكتبون هنا؟ كإثبات العقل لصفة الرحمة، صح؟ هذا أوضح من إثبات العقل لصفة الإرادة. كمل. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة، ولا وربك الغني ذو الرحمة؟ ها فيكم آيتان في القرآن، وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. علم. طيب كمل. فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع. مش ما المراد بالسمع؟ الكتاب والسمع. نعم. فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. أعد. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر. واضح. افرض أن عقلك ما دل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، طيب حتى لو ما دل فإنه لا ينفي. واضح. افرض أن عقلك ما يدل على أن الله يفرح بتوبة عبده، كذلك العقل ما يدل على أن الله لا يفرح. واضح. لما؟ لأنه كل الله يفرح أو لا يفرح هذا خارج نطاق العقل، شيء فوق مستوى العقل ما نعرفه نحن. لولا ورود الحديث وثبوت عرضه أنه قال لله شد فرحا بتوبة عبده ما كنا نعرف بأن الله يفرح. واضح. ما الذي أخبرنا بذلك؟ بالوحي. أخبرنا بالوحي ولا ما كنا ندري. فمن العقل أن لا تنفي ما لا يدركه العقل، لأن ما لا يدركه العقل حتى لو لم يثبته لكنه لا ينفي. واضح؟ طيب كم. لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. يعني هذا واضح أن مناقشة لمن؟ للشاعر. طيب هل فهمت هذه العبارة للمقال؟ فإن قالوا بالعقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه. نعفو المال الثالث يقول أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيته فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفسه. هذا شرحنا. لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. أدل أنواع. من أشهر الأدلة ومتفق عليه الكتاب والسنة. هب أن في مسألة ما ثبتت في الكتاب، طيب ثبتت السنة. إن قال قائل هل يجوز أن تجمع بين زوجتين إحداهما عمة الأخرى أو إحداهما خالة الأخرى؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إن قال قائل أين هذا لا يجوز في كتاب الله؟ قل كونه ما هو موجود في كتاب الله لا يعني أن إيش؟ أنه منتفي، أنه ليس بحرام، لأنه ثبت بدليل آخر من نوع آخر غير الكتاب وهو السنة. بس أنا أضرب لكم. فمثلا الآن لما أقول الكتاب والسنة أيضا نأتي بمثال آخر، السمع والنقل، عفوا السمع والنقل واحد، السمع والنقل والعقل. فإن قال قائل بالعقل لم يثبت بأن الله يفرح بتوبة عبده، صح لم يثبت بالعقل أن الله يفرح بتوبة عبده، لكن هب أنه ما ثبت وهو كذلك ما ثبت بالعقل أن الله يفرح بتوبة عبده بالعقل، لكنه ثبت بماذا؟ بالسمع والنقل. فإن عدم ثبوته بنوع من الأدلة وهو الدليل العقلي لا يستلزم أن المدلول ليس بموجود منتفي، لأنه وين لم يثبت بالعقل قد ثبت بالسمع بالنقل. واضح ولا نص نص؟ أعيد مرة أخرى. هو يقول إيش؟ لأن انتفاء الدليل المعين اللي هو الدليل العقلي لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد ثبت بدليل آخر. صحيح ما ثبت بالعقل بأن الله يفرح بتوبة عبده، لكن ثبت بدليل آخر اللي هو السمع النقل بأن الله يفرح. فكونه لم يثبت بالعقل لا يعني هذا أنه منتفي، الله لا يفرح بتوبة عبده، لأن العقل ما يدل على ذلك. قد دل عليه نوع آخر من الأدلة وهو السمع. واضح؟ طيب، قال فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته، خلنا نقول لا يثبته مثل إيش؟ صفة الفرح بتوبة العبد، فإن الدليل السمعي قد أثبته، حديث الله أشد فرحا توبة عبده، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. واضح؟ فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك انتفاء صفة الفرح لله عز وجل مثلا، لأن إثباته يستلزم التشبيه، إذا قلنا الله يفرح شبهنا بالمخلوق الذي يفرح، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، نأتي بالقاعدة وهي ساقط لكم أن القول في بعض الصفات كالقول في الآخر. إذا إثبات صفة الفرح لله عز وجل يستلزم التمثيل، إذا إثبات صفة الإرادة يستلزم التمثيل، فالقول في بعض الصفات كالقول في الآخر. فإن قال لا الله له إرادة ولا تماثل صفات المخلوقين، قلنا لا والله له يفرح وليس إيش فرحك صفات المخلوقين، فالقول في بعض الصفات كالقول في الآخر لا مفر. وحينئذ إما أن تنفوا الإرادة والفرح وإما أن تثبتوا الإرادة والفرح. فإذا اقتنع الأشعري بأنه والله إذا أثبت الفرح لازم يعني أثبت، إذا أثبت الإرادة لازم أثبت الفرح، لأن كما أقول لله إرادة لا تماثل المخلوقين، فالمفروض أقول لله فرح لا يماثل المخلوقين، فحينئذ تابع إلى الله ورجع إلى عقل السنة. فإن قال إيه والله صحيح كلامكم، إذا أثبت الفرح لازم أثبت الإرادة، فأحسن شيء أنفي الإرادة والفرح، قلنا إيش؟ رجعت إلى عقيدة المعتزلة. والأشاعرة شايفين نفسهم وإنهم غير معتدلة، هم بينهم بينهم على طرفي نقيض، مع أنهم عند أهل السنة لهم قريبين من بعض، بل هؤلاء متولدون من هؤلاء وإن كانوا في بيناتهم خلاف شديد. واضح؟ إذا ما السلامة في هذا كله؟ القاعدة وهي أن نؤمن وأن نثبت لله ما أثبت نفسي فيه كتابي وأثبته له الرسول فيه سنة من غيري تعطيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. احفظوها، أن نؤمن أو أن نثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه وأثبت له الرسول في سنته، أربع كلمات، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. هنا سنكون مضطردين مستقيمين، ما عندنا تناقض، كل من خالف ذاك تجد في عنده تناقض. لما؟ لأن هذا الكلام مبني على كتاب الله وسنة رسوله. وماذا الله قال عن كتابه؟ قال ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إذا ما في اختلاف كتاب الله، فما كان مبني على كتاب الله لن تجد فيه اختلافا، بخلاف العقائد التي بنيت على الأهواء فإنك تجد فيها اختلافا كثيرا. صح؟ انتبهتم؟ الآن لو واحد وضع له غصن أعوج، إيش راح يكون الظل؟ ظل الغصن أعوج. ولو وضع رمح مستقيم، إيش راح يكون الظل؟ مستقيم، صح؟ العقيدة هكذا. إذا كانت العقيدة مبنية على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة على الصراط المستقيم، إيش راح تكون العقيدة؟ على الصراط المستقيم. لو واحد بنى عقيدته على الأهواء المعوجة هذا، إيش راح تطلع عقيدة؟ معوجة. فهمتم؟ تجد عقيدة أهل السنة والجماعة ما أثبت الله نفسي، أثبت الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، عقيدة مستقيمة ما فيها تناقض، لأنها معتمدة على الدليل المستقيم الذي ما فيه تناقض. بينما عقائد أهل الأهواء تجد فيها التناقضات. ونحن إذا كسرنا كلام الأشاعرة فغيرهم من باب أولى. فلذلك دائما الكلام على من؟ على الأشاعرة. انتبهتم؟ لأن الأشاعرة يقول نثبت سبع صفات. لما أثبتهم سبع صفات؟ لما؟ قال عقل دل عليها. طيب في غيرها بعد دل عليها العقل، لما حرفتموها؟ قال عقل ما دل عليها. لا، العقل دل عليها، ودل عليها السمع، وحتى لو ما دل عليها العقل فهي فوق مستوى العقل، وما كان فوق مستوى العقل فمن العقل أن لا تنفيه. انتبهتم؟ العقل لا تنفيه، كما أنك ما كان بعيد عن سمعك بصرك من العقل ألا لا تنفيه، تقول هو بعيد أنا ما أراه ولا أسمعه، ما يعني أنه ما هو موجود. وكذلك أقول لا أعقله، لكن لا يعني أنه ليس موجود. إيش مثاله؟ صفة الفرح لله عز وجل. الله عز يفرح بتوبة عبده، قال ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما موقفي أنا المسلم السني؟ أقول الله يفرح بتوبة عبده كما قال ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال الأشعري لا أقول الله يفرح، لما لا تقول؟ قال العقل ما يدل عليه. نقول أفرض العقل ما دل عليه، دل عليه النقل، ثم أفرض العقل ما دل عليه لكن العقل ما ينفي، ثم أنت لماذا لا تثبته؟ قال حتى لا أمثل في المخلوق. إذن لماذا تثبت الإرادة؟ المخلوق أيضا له إرادة. فإن قال المخلوق إرادة تليق به وللخالق إرادة تليق به ولا تماثل بين الخالق والمخلوق، قلنا ولله فرح يليق به وللمخلوق فرح يليق به وفرح الخالق يليق به لا يماثل فرح. هل يستطيع يخرج من ذلك؟ إلا أن يكابر، إلا أن يكابر. والأمر واضح الحمد لله عليه. واضح وليس بواضح؟ خافكم واحد فيه شوية شعرية ولا حاجة فليبرز رأسه. ها، واضح الحمد لله رب العالمين. تفضل. قال رحمه الله: فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. ثم أعد من الطائفة الثانية. الطائفة الثانية الآن بدأ بمن الآن؟ بالأشعرية. بدأ بالأشعرية. لاحظ الآن لما ناقش الأشعرية ماذا فعل معهم؟ استدعيهم بمن؟ كما تقولون المعتزلة. المعتزلة يقولون يكون أسماء بلا صفات. يقول الأشعري لا، اثبت السبع صفات، اثبت السبع صفات. السني يدخل بين المعتزلة والأشعري، يقول أنت يا الأشعري ليش ما تثبت أكثر من سبع صفات؟ يقول إذا أثبت أكثر من سبع صفات مثلت خالق مخلوق. نقول وماذا ستقول المعتزلي إذا قالك إذا أثبت سبع صفات مثلت خالق مخلوق؟ ماذا سيقول الأشعري المعتزلي؟ سيقول لا، هي سبع صفات تليق بالله ولا تماثل المخلوق. قال السني ونحن أيها الأشعري نقول كما تقول المعتزلي، هي صفات سبع غير السبع تليق بالله لا تماثل صفات المخلوق. واضح؟ طيب وإذا المعتزلي قال لا، شوف أنا الآن أنا ما أنا أشعري، أنا أقول ولا صفات، راح نحتاج عليه بكلام الجهمية. نقول ماذا تقول الجهمي أيها المعتزلي لما تثبت الأسماء بدون صفات؟ تقول العقل دل على إثبات أسماء دون صفات. يقول الجهمي لا، العقل لا أسماء ولا صفات. قال المعتزلي لما أثبت الأسماء دون الصفات؟ لأن العقل يدل على إثبات الأسماء. جاء السني وقال أيها المعتزلي ونحن نقول كما تقول الجهمي، اثبت الاسماء والصفات على الوجه لا كل سبحانه. تبهتم؟ فالغالب لهؤلاء كلهم من؟ والسني. نعم. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاماً محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول أن إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. هذا هو أعجب الأشياء، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة. إن قال قائل كيف؟ كيف كلامهم باطل؟ تريد أقنعك بالباطل؟ أصل الباطل غير مقنع، والباطل من معاني الذاهب، والحق من معاني ثابت. ولا فعل هذا الكلام يعني في المخلوق لا يعني. لو قيل للشخص عالم شايف نفسه أنت عالم، أنت عليم بلا علم، لا تغلط. كيف عليم بلا علم؟ يا سلام، أنت تقول رب العالمين عليم بلا علم، وأنت لا تقول عنك عليم بلا علم. لو قيل المعتزل أنت عاقل، نعم أنت عاقل بلا عقل، يرضى؟ ما يرضى. فكيف يقول عن الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ كلام باطل. المهم الآن، أسماء الله عز وجل هل هي متباينة ولا مترادفة؟ عند أهل السنة أسماء الله مترادفة ولا متباينة؟ متباينة. متباينة؟ ها يقول متباين، من يقول مترادف؟ بعض مترادف بعض متباين. ها متباين مترادف؟ الله أعلم. مترادف. ها مترادف ومتباين، ايش رايك؟ عشان عازم يعني ها؟ طيب، أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. معنى مترادفة، من هو السميع؟ الله. هو البصير. من هو البصير؟ هو العليم. من هو الحي؟ هو القيوم. يعني هو واحد، اسمه السميع واسمه العليم واسمه البصير واسمه الخالق واسمه الخلاق، باعتبار دلالتها على الذات هي أسماء مترادفة. واضح؟ فالأخ أحمد هو نفسه الخميس، هو نفسه أبو محمد، هو نفسه أبو نظارة، هو نفسه اللي جالس في الأمام، كلها عبارة عن أوصاف تدل على ذات واحدة. هذا معنى مترادف. فأنت تعبد السميع ولا البصير ولا العليم ولا القدير والخالق ولا الخلاق، شو تقول؟ هو الله. أنا نفسي أعبد السميع والبصير والعليم، هي كلها إيش؟ أسماء مترادفة لذات واحدة. فباعتبار دلالة أسماء الله على ذات الله هي أسماء مترادفة. باعتبار الصفات الدالة عليها الأسماء هذه تباينة، فالسميع غير البصير، والبصير غير العليم، والعليم غير الحي، والحي غير الخالق. فالسميع معناه الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والعليم الذي يعلم، والقدير ذو القدرة، والقوي ذو القوة. ألا تختلف هذه المعاني؟ تختلف ولا ألا تختلف؟ تختلف. فأسماء الله باعتبار دلالتها على المعاني متباينة ولا مترادفة؟ متباينة. السميع غير، والبصير غير، والعليم غير، والقادر غير، والخالق غير. واضح؟ إذن أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات هي أسماء مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعاني والصفات هي متباينة. واضح؟ هؤلاء المعتزلة لما قال الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعليم بلا بصر بلا علم، إيش قالوا؟ إذن أسماء الله يعني مترادفة غير متباينة، لأن أصلا ما لها معاني عندهم، عندهم ما لها معاني. واضح؟ هم يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نعم، أعد الكلام. وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد. ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. أما أهل السنة فماذا يقولون؟ أسماء الله باعتبار دلالة على الذات هي مترادفة، باعتبار دلالة على الصفات هي متباينة. السميع غير البصير، البصير غير العليم، وهكذا. لكن من تعبد؟ أعبد السميع البصير العليم، هو ذات واحد. باعتبار دلالة الأسماء على ذات الله هي أسماء مترادفة، باعتبار دلالة على المعاني فهي متباينة. نعم. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. إيش قلنا عن التشبيه هذا؟ ها؟ الدرثومة التي اشترك فيها جميع البدع. ولا شاعر ما أثبتوا سبع صفات ونفوا الباقي، أو لما نفوا الصفات إلا سبع صفات، قال أن ما نفيناه يستلزم التمثيل. والمعتزلة نفوا كل الصفات، لأن إذا أثبتنا الصفات يستلزم التمثيل. والجهمية نفوا كل الصفات والأسماء بعد، قال أن إذا أثبتنا يستلزم التمثيل. واضح؟ التمثيل أو التشبيه. نعم. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإذا كان إثبات الصفات إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فإثبات الأسماء كذلك. وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه، فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. واضح؟ المعتزل لماذا لا يثبتون الصفات؟ شبهتهم درثومة، قالوا إذا أثبتناها مثلنا الخالق من الخلق، التمثيل. قلت طيب لماذا تثبت الأسماء؟ لماذا تثبت الأسماء؟ أيضا الأسماء تدل على المخلوقات، فإن قال الله له أسماء ولا يماثل المخلوقين، قلنا لهم قول ولله صفات ولا يماثل المخلوقين، فحينئذ إما أن يتوب الله عليه ويرجعوا إلى عقيدة السنة، قال والله صحيح، كما أنه أسماء لا تماثل المخلوقين ولا يماثل المخلوقين فله صفات ولا يماثل المخلوق، وإما أن يتقدموا في الضلال فيقول والله صحيح فعلا إذا قلنا له أسماء ولا يماثل المخلوقين لازم نقول بعد له صفات ولا يماثل المخلوقين. تدري شلون؟ ليس له أسماء وليس له صفات، فحينئذ ها تراجعوا، فمثل ايش؟ فوافقوا من؟ الجهمية. والجهمية جايينهم إن شاء الله. يلا تفضل. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة، تكون وسيلة لنا في دعائنا، ولا يصح خلوها عنها. صحيح. الله يقول ولله الأسماء الحسنى، الحسنى مذكر المؤنث كمر قلناها، خايفين واحد ومؤنث. أعيد السؤال: الحسنى مذكر المؤنث؟ مؤنث. مؤنث، أستغفر الله وأتوب إليه. أعيد السؤال: الحسنى مذكر المؤنث؟ مؤنث. مؤنث. طيب ما مذكره؟ حسن. حسن. لا حسن. أحسن مذكره أحسن. واضح؟ طيب إذن عندنا يا إخوان أحسن مذكر، حسنى مؤنث. طيب إيش مذكر حسنى؟ حسن. حسن. حسن مؤنثه حسنة، حسن مؤنثه حسنة، أحسن مؤنثه حسنة. طيب، ولله الأسماء الحسنة ولا الحسنى؟ الحسنى. لما؟ لأن حسنى فضل أكمل. الآن أيهما أكمل؟ حسن ولا أحسن؟ أحسن. فيكم أحسن. حسن ولا أحسن؟ أحسن. طيب، أيهما أكمل؟ حسنة ولا حسنى؟ حسنى. واضح؟ فلا يقال لله الأسماء ولله الأسماء الحسنة. نقول ولله الأسماء الحسنة نزلنا فيها رتبة. نقول كما قال الله ولله الأسماء الحسنى، فالحسنى مؤنث أحسن، والحسنة مؤنث حسن، وأحسن أكمل من حسن، وحسنى أكمل من حسن. وصلت المعلومة؟ وصلت؟ طيب، أسماء الله الحسنى، حتى ليست الحسنة بل الحسنى، أعلام بلا أوصاف. إذا وين الحسن اللي فيها؟ أين الحسن اللي فيها إذا كانت هي مجرد أعلام بلا أوصاف؟ هذا معناها ليست حسنى. معنى حتى ربع ما قال حسنة بل قال إيش؟ حسنى. وإلا بها أعلام بلا أوصاف. تبهتم؟ ولذلك الحق أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وليس لله اسم من الأسماء لا يدل على معنى عظيم. كل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ إذا قلنا فلان اسمه شجاع، اسمه شجاع، هل بالضرورة أن يكون شجاعا؟ ها؟ لا، ممكن العرب والأهل يسموه شجاع تفاؤلا أن يكون شجاعا، لكن ليس بالذكاء، ليس بالضرورة يكون إيش؟ ها؟ شجاع، صح؟ وإنما قيل شجاع علم على هذا الشخص، عنده 3-4 أولاد، سمى واحد منهم شجاع، شجاع استيقظ، شجاع نام، شجاع مرض، شجاع وصل، شجاع نجح، بس كلمة شجاع هو عبارة عن ماذا؟ عن علم على هذا الشخص، ليس بالضرورة. وإذا كثير من الناس اسمه خالد، يمكن الآن فينا بيننا واحد اسمه خالد، ولكن مع ذلك هذا اسمه خالد إيش يكون؟ ثاني، صح؟ ورأس المنافقين كان اسمه عبد الله، وهو عبد الشيطان كافر، وفي حزب كافر ملحد رافضي اسمه حزب الله، وهو رافضي حزب الشيطان، علم بلاش الأسماء الأسامي، صح؟ وفي واحد اسمه جميل وهو ليس بجميل، وفي واحد اسمه مثلا حسن وهو قبيح، وفي واحد اسمه حسن وهو حسن، مشكلة. لكن المقصود أن هذه الأسماء مجرد ماذا؟ أعلام فقط. فإذا قيل على أسماء الله عز وجل أنها أعلام من غير صفات، هذه فيها نقص ولا لا؟ مع أن الله ماذا سماها؟ ماذا وصفها؟ بأنها حسنى. قال ولله الأسماء الحسنى. كيف يقول الله عن أسماء بأنها الحسنى وإلا بها عند التدقيق كما تقول المعتزلة أعلام محضة بلا بلا بلا بلا معاني بلا صفات؟ هذا نقص ولا لا؟ نقص. هذه واحدة. الثانية، رب العالمين ماذا قال؟ ولله الأسماء الحسنى، ها؟ فادعوه بها. لما قال فادعوه بها دل على أنها صفات لها معاني، إذ لو لم يكن لها معاني فكيف ندعو بها؟ فهمتم؟ ما يصلح أصلا. أنت لما تدعو الغفور الرحيم لما؟ ترجو مغفرته ورحمته، فهمتم؟ فذاك أنت لما تريد أن تسترزق الله تطلب منه الرزق، فالمناسب ماذا؟ أن تسأله إيش؟ باسمه الرزاق. وإذا أردت أن تسأل الله عز وجل المغفر الرحمة فإنك تسأله باسمه الغفور الرحيم. وإذا أردت تدعو على الظلمة فإنك تقول إيش؟ إنك قوي عزيز. وذاك دائما العلم يقول، قال بعض الناس يدعو على اللهم عليك بالظالمين يا أرحم الراحمين، غير مناسب. عليك بالظالمين يا أرحم الراحمين، تبهتم؟ مناسب؟ سيد مناسب. وذاك إذا تدبرت آيات القرآن تجد كم من موضع يختم الله عز وجل الآيات بأسماء تناسب السياق الذي ورد فيه. ومشهورة قصة العرابي الذي سمع قال يقرأ والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء مما كسبنا كامل الله والله غفور رحيم. قال هكذا نزل؟ عيد. قال مرة أخرى والله غفور رحيم. قال لا، أقطع يدي وغفور رحيم. القارئ انتبه، قال والله عز حكيم. قال نعم، عز فحكم فقطع من يعني بعزته وحكمة منه أمر بالقطع. أما يأمر بالقطع ويقول غفور رحيم، ها، غير مناسب. تبهتم؟ وذاك لما قال جل وعلا إنما جزاء الذين يحارب الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقطع أو يصلب أو أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض، ذاك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، تابوا قبل أن تقبضون عليك. ماذا قال؟ قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. إيش ما تفعل من الله غفور رحيم؟ يعني بي بي بي من آثار مغفرة ورحمته خلاص، هذا لا يقام عليه الحد ما دام هو كان قطع طرق ثم تاب وبعد كان قبل 10 سنوات ما حد صاده وراح واستغفر وتاب، فإن الله غفور رحيم. فهذا يدل على أن اسماء الله ماذا إخوان؟ حسنى، يعني لها معاني، لها صفات، بخلاف قول المعتزلة أنها أعلام محضة لا معنى لها. كيف لا معنى لها؟ والله يصفها بأنها ماذا؟ أنها حسنى، بالغة في الحسن الكمال. فكل أسماء الله عز أعلام وأوصاف. وبالمناسبة نقول أيضا وأسماء القرآن أعلام وأوصاف. طبعا طبيعي أن أسماء القرآن أعلام وأوصاف، لأن القرآن أصلا صفة لله عز، كلام الله صفته. فما سمى الله كلامه بأنه تنزيل ذو ذكر مجيد حكيم، ليس كذلك؟ من قاف القرآن المجيد، صاد القرآن ذو الذكر، تنزيل من عز حكيم، كل ما سمى وصف الله سمى الله كتابه سواء الفرقان القرآن التنزيل الذكر إلا وهو إيش؟ أعلام وأوصاف. وبعد أسماء النبي عليه السلام كلها أعلام وأوصاف، أحمد، محمد، العاقل، الحاشر، كل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنها أعلام وأوصاف. بقي ماذا؟ أسماء الجنة والنار كلها أعلام وأوصاف. بقي ماذا؟ أسماء القيامة كلها أعلام وأوصاف. إن سميت يوم الحشر أو يوم النشر أو يوم الحسرة أو يوم القيامة أو يوم الآخر أو إلى آخره، الواقع الحاقة كل أسماء القيامة أعلام وأوصاف. إذن نحن نريد أن نصل الآن ماذا؟ وهو موضوع الكتاب، وهو أن أسماء الله هل هي مجرد أعلام ولا أعلام وأوصاف؟ بدليل أن الله قال ولله الأسماء الحسنى، حتى ما قال الحسنة، لاحظ قال ماذا؟ الحسنى، والحسنى أبلغ من الحسنة، كما أن أحسن أبلغ من حسن، كذلك الحسنى أبلغ من حسنة. فأسماء الله ليست حسنة فحسب، بل أسماء الله حسنى أي بالغة في الحسن الكمال، فلذلك من كمالها أنها أعلام وأوصاف. نعم كمل. ولو كانت أعلاما محضة، ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا. صفات ولا صفاتي؟ شنو؟ صفاتي ولا صفاته؟ صفاتي لأنه جمع مؤنث سالم ينصب بالكسر نيابة عن ينصب على نصب الكسر نيابة عن الفتحة، صح؟ مسلمات مؤمنات صفات. نعم أثبت نفس الصفاتي. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. وين التناقض؟ ينفع نفس التمثيل ويثبت نفسه الصفات، وإثبات الصفات فيه تمثيل، معقول؟ كيف ينفع نفس التمثيل ويثبت الصفات نفسه؟ لما أثبت نفسه الصفات ونفى التمثيل دل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان تناقضا. هو الذي نفى التمثيل وهو الذي نفى أثبت الصفات في آية واحدة، قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فلا يعقل أنه السميع البصير في هذا التمثيل مع أنه قال ليس كمثل شيء. فلما جمع لنفسه في آية واحدة بين نفي التمثيل وبين إثبات الصفات دل على أن إثبات الصفات لا يستلزم منه التمثيل. نعم. الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله أكبر، الله أكبر. إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ هل يعقل أن إبراهيم عليه السلام يعيب على والده عبادة الصنم لا يسمع ولا يبصر وهو في الوقت ذاته يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر؟ يعقل هذا؟ لا يعقل. ولذلك أهل العلم يقولون أن المشرك والد إبراهيم الخليل لم يقل لابنه إبراهيم وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فقالوا إذن هذا المشرك أعلم بالله من المعتزلي. المعتزلي ماذا يقول؟ الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. هذا المعتزلي يقول هكذا. بينما المشرك لما قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما اعترض، قال أنت جئتني تنكر علي أعبد صنم لا يسمع ولا يبصر وأنت تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، ما قال ذلك. فقال هذا دليل على أن المشرك أعلم بالله من من المعتزلي. وهذا ليس غريبا، بدليل أن المشركين في الشدة يدعون الله إلها واحدا، وفي الرخاء يشركون، بينما مشركي هذا الزمان ماذا يفعلون؟ يشركون بالله في الشدة والضعف. فالمشرك الأوائل أعلم بالله عز من المشرك هذا الزمان. شوف كل شيء السلف كان أحسن، حتى المشركين السلف أحسن من المشركين الخالف، لاحظ تبهتوا؟ فلما قال يعني لو كان الله لا يسمع ولا يبصر كان ناقصا، والناقص لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها يعبد بحق. ولذلك إبراهيم عليه السلام عاب على أبيه أن يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، دليل على أن إبراهيم يعبد إلها يسمع ويبصر ويغني. وإذا قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، واضح؟ نعم. وذاك المشركون ما قالوا بأن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، قالوا نعبد الأصنام حتى تقربنا الله زلفى، نعبد الأصنام هؤلاء شفعان عند الله، ما قالوا الله لا يسمع ولا يبصر، لاحظتم؟ نعم. كم الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. كل موجود ولو كان حقيرا لا بد يكون موصوف بصفة، أقل شيء صفة الوجود، ثم إما أن يكون قائم بنفسه أو قائم بغيره، أبدا ما في شيء. أو كلما وجدتم صفة موجودة في الخالق والمخلوق نفيتم عن الله، إذن سيؤول الأمر بكم إلى الإلحاد، فتقول أصلا الله ليس بموجود، لأن إذا قلت موجود لو لم تثبت الله إلا صفة الوجود لقيل لكم والمخلوق موجود، سيقول ماذا؟ الله موجود ووجوده يليق به، قلنا والله والمخلوق موجود ووجوده يليق به، قلنا والله سميع بصير وسمع بصر وبصره يليق به والمخلوق سميع بصير وسمع بصره يليق به، أبدا ما في مجال، إما أن يتوب الله عز وجل وإما يكابر ويلحد، وإلا ما من موجود إلا ولو صفة. نعم.